بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين باب في المجاهدة، وذكر في ذلك أحاديث، ثم قال: الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي شمرت وتفرغت له. هذا الحديث الذي أورده المصنف يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه يزيد في عبادة الله عز وجل ويجاهد نفسه أكثر، وذلك أنه كان في إذا دخل العشر، وهو كما قال المصنف العشر الأواخر من شهر رمضان، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا يجتهد في غيرها، فأحيا ليله كله عليه الصلاة والسلام. وإحياء الليل لا ليس فقط بالصلاة، إنما يكون بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في هذه العشر، جاءته إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعد العشاء، وجلس معها مدة من الزمن، وهذا أيضا فيه معاشرة لأهله ولأزواجه، وهذا كله من عبادة الله عز وجل. فإذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله، ليجد ويجتهد في العبادة ويجاهد في ذات الله عز وجل. وأيقظ أهله أيضا لقيام الليل، لأن هذه العشر لها فضل وليس لغيرها هذا الفضل، وفيها ليلة القدر، لأنه كان يتحرى صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر في الوتر منها، فكان يقوم الليل حتى إذا يعني قام كل هذا الليل وقام لياليه، لا شك أنه سيصادف ليلة القدر التي هي ألف خير من ألف شهر، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: وجد، أي جد في واجتهد في هذه الطاعة، وشد المئزر. والمئزر قيل هو الإزار طبعا، وهو اللباس الذي يلبسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يلبس إزارا ورداء من فوق هذا الإزار. قال: هو كناية عن اعتزال النساء، أي أنه كان يبتعد عن النساء وعن مجامعة النساء، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في هذه العشر، والاعتكاف لا شك أن الله عز وجل أمر بالابتعاد عن النساء، كما قال سبحانه وتعالى، والآية: وأنتم عاكفون ولا تقربون وأنتم عاكفون في المساجد. فالإنسان إذا كان معتكفا في المسجد لا يقرب النساء. وأيضا قيل إن هذا المراد أنه يشمر للعبادة ويشد المئزر، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يجتهد في شيء كالزراعة مثلا أو الحرث أو غير ذلك، فكان يشد مئزره ليجتهد أكثر ويتحرك أكثر، فلذلك قيل أنه كان يشد المئزر من باب أنه يجتهد في العبادة ويجد. وكل هذه المعاني صحيحة في الاجتهاد والمجاهدة في طاعة الله عز وجل. قال: يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي شمرت وتفرغت له، فيشمر ويتفرغ ويجد ويجتهد، وهذا كله من باب المجاهدة في ذات الله عز وجل ومجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل. ثم أورد الحديث السادس، وهو حديث أبي هريرة، وفيه معاني كثيرة، نتركه لوقت آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.